الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 53 بعد 100 من دروس التعليق على زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله، وما زال الكلام حول كتاب النكاح. ودرس اليوم عن باب عقده المصنف رحمه الله، وهو باب عشرة النساء. وهذا الباب من مهمات الأبواب التي ينبغي على كل من الزوجين العناية به غاية العناية، لأن في الإخلال به وقوع لمشاكل كثيرة، وربما ترتب على الإخلال به فرقة وطلاق وشقاق وتنافر. ولذلك الشريعة اعتنت بهذا الباب وأكدت على أن يتولى كل من الزوجين العشرة بالمعروف، وتكلمت على هذا الباب في أمور ينبغي العناية بها. قال رحمه الله: باب عشرة النساء. العشرة الاجتماع، والمراد بهذا الباب ما يكون بين الزوج وزوجته من معاشرة ومخالطة وتقارب، فينبغي أن يكون هذا بالمعروف، كما قال: يلزم للزوجين العشرة بالمعروف. يجب على الزوجين، سواء كانت الزوجة أو كان الزوج، أن يعاشر، يعني يخالط ويقرب من الآخر ويجتمع معه بالمعروف، وهذا أصل يدخل فيه كل معاشرة بالمعروف وكل مخالطة وكل تعامل، فيدخل فيه أمور كثيرة. يدخل فيه تجمل الزوج لزوجته، وكذلك هي، وتودده وتوددها، وكذلك أيضا العناية بالأقوال الطيبة، وقيامه بحقوقها وقيامها بحقوقه، وهكذا في كل تعامل مع الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها، يستصحبان هذه النصوص التي يقول الله عز وجل فيها: وعاشروهن بالمعروف. ويقول الله عز وجل: وللرجال عليهن درجة، وقالوا لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال: خيركم خيركم لأهله. يستصحبون هذه النصوص ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالمعاشرة بالمعروف. ومن هنا لابد أن يعلم الزوج أنه حين يكرم زوجته ويحسن إليها ويقوم بهذه الحقوق، أنه يرتكب أنه يتقرب إلى الله بهذا العمل ويكسب به أجورا عظيمة. وكذلك هذه المرأة، الأصل في الشريعة أنه يلزم كل من الزوجين المعاشرة للآخر بالمعروف. والمعاشرة كما قلنا في الليل وفي النهار وفي داخل البيت وفي خارج البيت، في كل الأمور، فلا تحد بشيء معين. قال رحمه الله: ويحرم مطل كل واحد منهما بما يلزمه للآخر والتكره لبذله. كل واحد من الزوجين له على الآخر حقوق، فللزوجة حقوق على زوجها، النفقة، يعني غير ذلك من الأمور، عدم منعها من أهلها، الكسوة. ويلزم للزوج على زوجته حقوق، أن تخدمه فيما يتعين عليها، تمكين نفسها له، ونحو ذلك من الحقوق. فيقول هنا أمرا: لا يجوز لأحد من الزوجين أن يمنع الآخر حقه، ويحرم هذا. الأمر الثاني: ليس له أن يبذل له حقه وهو متكره متبرم، فإن هذا ليس من المعاشرة بالمعروف. فمثلا الزوج يعطي زوجته النفقة بتبرم، وهي واجبة، فالتبرم عند البذل لهذا الواجب ليس من العشرة بالمعروف. كذلك الزوجة لما تمتنع من زوجها أو أنها تمكنه من نفسها بتكره وتبرم، هذا ليس من المعاشرة بالمعروف، ولا يجوز حينها هذا الأمر. قال: وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشترط دارها أو بلدها. الأصل أن الزوج يتسلم زوجته وتكون عنده في بيته، لذلك بمجرد أن يعقد الزوج على زوجته يجب على أهلها أن يسلموها له، لأنها صارت زوجة له حينها. هذا الأصل ينبغي أن يؤكد فيه على أمور، بمعنى أنه يكون واجبا تسليم الزوجة لزوجها بقيود وشروط، أشار إليها المصنف رحمه الله. قال: لازم تسليم الحرة، طيب معنى ذلك الأمة لا يلزم تسليمها كما سيأتي. قال التي يوطأ مثلها، يعني يكون يوطأ مثلها، والتي يوطأ مثلها عند الحنابلة بنت تسع فأكثر، بمعنى لو أنه عقد على زوجة أقل من تسع فلا يجب على أهلها أن يسلموها له. قال في بيت الزوج يكون التسليم في بيت الزوج، بمعنى أنهم يحضروها إلى بيته. هذا الأصل، ولكن هذا قد يختلف باختلاف الأعراف. الأعراف تختلف في هذا، فلو كان العرف أن يستلمها من بيت الزوجة بمعنى أنه يحضر ويأخذها أو يستلمها من مكان الفرح، فإن هذا يعود إلى العرف. قال إن طلبه، إذا طلب ذلك، فإذا لم يطلبه فلا يجب عليهم أن يسلموه، عقد عليها وأبقاها، فلا يجب عليهم أن يدفعوها إليه. قال ولم تشترط دارها أو بلدها، يعني أيضا من الشروط أن لا تكون الزوجة قد اشترطت أن تكون في دارها، بمعنى مثلا قالت أتزوجك والعقد الشروط فيه أن تبقى في بيت أهلها أو في بيت والديها مثلا، فإنه حينها لا يجب عليهم أن يسلموها إليه، وليس له أن يلزمها بالخروج معه. بهذه القيود إذا تمت وتوافرت وجب على أهل الزوجة أن يسلموا الزوجة لزوجها. قال وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا لا لعمل جهاز. يقول إذا طلب واحد من الزوجين الآخر أن ينتظر قليلا، فيقول مثلا لما عقد قالت الزوجة لزوجها اصبر أنا أمهلني لمدة شهر، لمدة أسبوع، لمدة شهرين، لمصلحة عندها، لعمل أو لنحو ذلك، أو كان الزوج طلب الاستمهال يقول أنا جالس أصلح الشقة والسكن فأمهلوني ونحو ذلك، لأن بيتي لم تنتهي، فيقول حينها أنه يجوز الاستمهال، بل يجب على الطرف الآخر أن يمهله لأنه استمهل لحاجة. لكن قال لا لعمل جهاز، الجهاز ما تجهز به المرأة لزوجها، فيقول له قالت المرأة انتظر، قال إلى متى؟ قالت انتظر شهر، قال لماذا؟ قالت ثيابي ما انتهت من الخياط، فيقول لا يلزمه أن ينتظر، لماذا؟ لأنها بالإمكان أن تأتي بأي ثوب مناسب يليق بها ولا يتأخر هذا التأخير، فحينها يقول لا لعملي جهاز، فلا يجب عليه الاستمهال أو لا يجب عليه أن يمهلها، لكن إذا أمهلها جاز له ذلك، وهذا من باب المعاشرة بالمعروف، كونه يتأخر ويتريث هذا من باب المعاشرة بالمعروف. لكن لو كان الاستمهال لغير جهاز، مثل ما قلنا قالت المرأة أنا الآن مرتبطة بوظيفة مثلا، وهذه الوظيفة لو ذهبت وتركتها أتضرر، وأنت تريد أن أنتقل إلى بلدك وبلدك بعيد، فإنه يجب عليه أن يمهلها إذا كان في هذا الأمر مصلحة متعينة ظاهرة ونحو ذلك من صور الاستمهال التي ذكرنا قبل قليل، إصلاح البيت ونحو ذلك. قال ويجب تسليم الأمة ليلا فقط. الأمة إذا عقد عليها الحر فإنه يجب على سيدها أن يسلمها لزوجها في الليل فقط، لأن الليل هو وقت الاستمتاع، وأما النهار فهو وقت العمل، ويكون حينها وقت النهار لسيدها تعمل عنده وتخدم، أما الاستمتاع فلا يكون إلا لزوجها حينها. قال ويباشرها ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض. يقول حينها أنه الزوج له أن يستمتع بزوجته بالمعروف كما قال الله عز وجل فأتوهن من حيث أمركم الله، فله أن يستمتع بزوجته بقيود. القيد الأول قال ما لم يضر بها، يعني لا يضر بها، فلا يستمتع بها بشيء فيه إضرار بها وإمراض لها. قال أو يشغلها عن فرض، هذا الثاني، لا يشغلها عن فرض، فإذا كان مثلا في وقت الصلاة فليس له أن يستمتع بها لأن وقت الصلاة قد يكون ضيقا ربما يفوت عليها وقت الفريضة مثلا، إذن القيد أن لا يشغلها عن فرض أو صيام ونحو ذلك، وكذلك أن لا يكون بشيء محرم كما سيذكر بعد قليل. فإذا خلت هذه الأشياء فإن له أن يستمتع منها بما شاء مما أباحه الله سبحانه وتعالى، وليس لها أن تمنعه. قال: وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده. له السفر بالحرة، إذا عقد الزوج على زوجته فله أن يسافر بها، ولا يحتاج إلى أن يستأذن أهلها ويقول: سأسافر بابنتكم بيتي مثلا في القرية الفلانية أو في المدينة الفلانية، أو عندنا سفر للنزهة أو للسياحة في بلد كذا أو في مدينة الفلانية، فلا يشترط أن يستأذن منهم. فما دام أنها انتقلت إلى بيته وعقد عليها فإن أمرها إليه لا إلى والديها، لكن لا شك من المعاشرة بالمعروف ومن الأدب ومن حسن الخلق أن يخبر أهلها بذلك وأن تخبر أهلها بذلك، هذا بلا شك. لكن نتكلم نحن على الاستئذان، هل يلزمها أن تستأذن والديها؟ يقال لا. لكن قال: ما لم تشترط ضده، يعني ما لم يشترط عليه أن لا يسافر بها خارج البلد، فليس له أن يسافر بها خفية، إنما لا بد أن يخبرهم بذلك. قال: ويحرم وطؤها في الحيض والدبر. يقول هنا أنه مما يحرم في الاستمتاع الوطء في الحيض في حال طروء الحيض على المرأة، فلا يجوز حينها، بل هو من كبائر الذنوب، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع، كما قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وقد جاءت أحاديث فيها تشديد على هذا الأمر، كما في حديث: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والحديث صححه بعض أهل العلم، وإن كان أهل العلم يحملونه على أنه ليس الكفر الأكبر وإنما التشديد في الإنكار، وإجماع العلماء منعقد على تحريم هذا الأمر، وفيه من المضار الشيء الكثير التي قررها أهل الطب. والمراد بالاستمتاع هنا الوطء في الفرج، وأما ما عاد ذلك من الاستمتاع فإنه لا يحرم حينها. قال: والدبر كذلك أيضا لا يجوز الوطء في الدبر، وهو محرم بإجماع أهل العلم المعتبرين، محرم بإجماع أهل العلم المعتبرين، وقد دل على تحريمه أحاديث كثيرة، ومنها قول الله عز وجل قبل ذلك القرآن: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. ابن عباس رضي الله عنه قال: مقبلات مدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد. وتأمل أن الله عز وجل قال: فأتوا حرثكم، والدبر ليس موضعا للحرث، لذلك يحرم عليه حينها الوطء بدلالة القرآن، لأنه قال: فأتوا حرثكم، والدبر ليس موضعا للحرث. وكذلك أيضا في السنة في الحديث السابق دل على التحريم، والأمر هذا ينبغي أن يحذر منه، لأنه تأتي أسئلة أحيانا من أناس قد يستسهلون بهذا الأمر، والأمر خطير، ففيه من المضار الشيء الكثير، وقد دلت الشريعة على تحريمه كذلك. فالواجب أن لا يلجأ الإنسان إلى ما حرم الله ويترك ما أباح الله، وهذا من الحرمان، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وله إجبارها على غسل حيض ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره. الزوج له أن يجبر زوجته على غسل الحيض، على أنها إذا انتهى حيضها وانقطع له أن يلزمها على أن تغتسل لكي يستمتع بها. فإذا امتنعت وقالت: الآن أنا طهرت لكن لن أغتسل الآن، له أن يجبرها. كذلك على غسل النجاسة في بدنها نجاسة، فإنه له أن يجبرها على غسل ذلك، لأن هذا من التنظف والتطيب والتطهر للزوج والتجمل له. كذلك له أن يجبرها على أخذ ما تعافه النفس من الشعر ونحوه، من العانة أو الإبط ونحو ذلك، أو تقليم الأظافر، فإنه له أن يجبرها على ذلك. أخيرا قال: ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة. ليس للزوج لا يقدر الزوج على إلزام زوجته الذمية النصرانية أو اليهودية إذا تزوجها، لا يلزمه أن يجبرها، أو نقول لا ليس له أن يجبرها على غسل الجنابة. لماذا؟ لأن غسل الجنابة لا يجب عليها، فلذلك ليس له أن يجبرها على ذلك. وهذا على القول الذي تكلمنا عنه سابقا من أنه الشريعة تجيز للمسلم أن يتزوج بالذمية النصرانية واليهودية، والمسلمة أكمل ولا شك. نقف على هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.